الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. ترى في الأناسي كل مصحح وسالم، وقد ترى فيهم الكل العليل، وفيهم ذوات الفضل الكرائب، وصويحبات المعروف والخلق الجميل، وفيهم ذوات الكيد ربات الشتائم، قد أخذن من الأدب الشيء القليل، وأصحاب بدع قد خدعوا البراعم، وقلة من أهل العلم والفكر الأصيل، وقليل من أهل الجد أصحاب العزائم، وكثير من أهل الجهل والرأي الهزيل، وولاة أمر قد احتملوا المظالم، ضيع الفقير فيهم واليتيم وابن السبيل، ورعية ترعى كما ترعى البهائم، لا الأمر والنهي يجدي والصبر قد عيد، وولاة فسق قد اقتسموا الغنائم، أفعالهم مهالك وأقوالهم تضليل، والإله من ورائهم محيط وعالم، قد يهدي ويصلح أو يرسل الطير الأبابيل، فدع الأمور لربهم وسلم وسالم، فدع الخلق لربهم وسلم وسالم، فالأمر له من قبل ومن بعد، هكذا في التنزيل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الدائم، يقول الحق وهو يهدي السبيل، ألهم الإنسان من الخلق الكرائم، وحذره من الفعل والخلق الرذيل، وأمره في السلم بأن يسالم، وبالنصر حربا أو يكون هو القتيل، وأباح في الغنى التنوع في المطاعم، وفي الفقر عليه أن يقنع بالقليل، وعليه حال الصحة أن يزاحم مع الطائعين ويأتي بالأمر الجليل، وفي المرض الرخص قد تلائم كل عاجز وكذا الشيخ العليل، وفي المرض الرخص قد تلائم كل عاجز وكذا الشيخ العليل، وإن اجتمع الناس على المظالم فعليه أن يعتزل الفعل والقيل، وإن اجتمعوا على المعروف فالعالم يذكر والإمام يقرأ ولا يطيل، وإن عم القحط وجب التراحم، وفي الرخاء يجود ولو بالقليل، وإن تعارض الأمران فخيرهما يوائم، ويجتنب في أخراه الأخذ الوبيل، تلك أمارات على الطريق ومعالم، فاختر لنفسك من الصلحاء الخليل، واحذر لدى الأوقات غفوة النائم، وإياك إياك لو أقبلت الدنيا أن تميل، فكم طارت بأجنحة الغرور حمائم، فهوت أسيرة الفخاخ بعد قليل، وكم فاحت بطيب الأريج براعم، صبحا وداستها النعال بحلول الأصيل. وقد يغدو الفحل مختالا بين السوائم، وصاحبه يربيه طعاما للقبيل. فلذ بمليك العرش ودع عنك المزاعم، راضيا محتسبا خاضعا خضوع الذليل. وجنب ظهرك ويحك حملان المآثم، فصراط جهنم أدق من الفتيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا بالشرع قائم، من تبع سنته فقد رشد، ومن حرمها حرم الدليل. سل كل عاقل للحق منصف، كيف كان حال الناس قبل التنزيل؟ سل كل عاقل بالحق منصف، كيف كان حال الناس قبل التنزيل؟ كيف والحليم منهم بالصنم هائم، وطوافهم بالبيت صفق وعويل؟ كيف والنساء، كيف والنساء للإماء توائم، وبناتهم عليهن التراب أهيل؟ تستصرخ الموءودة فيهم قلب راحم، أو عاقلا لعثرة القوم يقيل؟ وضعيفهم أمسى وليس له من الظلم عاصم، ويتيمهم أصبح مقهورا كالفصيل. والبغاء أقيمت على موائده الولائم، لكل راغب وكذا الضيف النزيل. وشريفهم لفتاته مكرها يساوم، طالب المتعة في المبيت أو المقيل. الميسر لهوهم، والأنصاب لها مراسم، والخمر من أجلها زرع النخيل. الوزن مخس والميزان بلا قوائم، والغش بيع إذا نقص المكيل. والأمن مفقود والغاصب بلا لائم، وحق الجار قد ضيع بالأفاعيل. تظالم تفاخر وتباعد وتدابر وتظالم، وكفر وفسق وجهل يفتقد المثيل. فنزل الأمين والنور له ملازم، على من بنور سنته تمحى الأباطيل. فأنعم به مسكا للنبيين خاتم، وأكرم به للشرور يزيل، وأكرم به مبعوثا للشرور يزيل. فانظر إن شئت واقرأ في التراجم، لن ترى في الناس عذبا كهذا السلسبيل. لولا دعوته ما استيقظ من غفلة الشرك نائم، ولأصبح إحياء القلوب من المستحيل. فيا رب، يا رب، يا رب، صل على تاجئ للعزائم. يا رب صل على المصطفى تاجئ للعزائم. من ليس لشريعتي شرع بديل، وجازه عن كل قائم من أمتي وصائم، وجازه عن كل قائم من أمتي وصائم، وعن نوره الذي انقشع به الليل الطويل.